يثبت ويبين المؤلف أن الطحاوي رحمه الله يثبت التأويل الذي يشتغل به علماء أهل السنة والجماعة، ولا ينفي هذا التأويل، لأن من السلف من أول تأويلا تفصيليا من السلف، هذا أحمد بن حنبل رحمه الله من أئمة السلف، وقد روى عنه البيهقي في كتاب مناقب أحمد أنه قال في قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاءت قدرته. هذا تأويل من أحمد، أي آثار قدرة الله التي يظهرها يوم القيامة، فهذا تأويل من أحمد الذي هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أحمد ليس مجسما، حاشاه، هؤلاء المجسمة المشبهة نفاة التوسل والتبرك والتأويل انتسبوا إلى أحمد كذبا وزورا، فأحمد بريء منهم، وانتسابهم لأحمد لا ينفعهم، كما أن انتساب اليهود لموسى لا ينفعهم. إذن أحمد رضي الله عنه من علماء السلف، وقد ثبت عنه التأويل التفصيلي، وثبت عنه التوسل والتبرك كما في كتابه العلل ومعرفة الرجال. وأما التأويل الإجمالي فهو عند كل أهل السنة والجماعة، السلف والخلف، وإن كان قد ثبت عن كثير من السلف أنهم يؤولون التأويل الإجمالي، لكن يؤولون، لأن التأويل ما معناه؟ صرف النص عن ظاهره. ما معنى التأويل؟ صرف النص عن ظاهره. فمن قال بالتأويل التفصيلي ومن قال بالتأويل الإجمالي وهم الكل، فإذا الكل أول، إذا عند الكل هناك تأويل. والذي يترك التأويل في الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة ويقول كما تقول المشبهة المجسمة التأويل تعطيل بزعمهم، يقولون التأويل تعطيل، هذا إذن واقع في التشبيه والتجسيم. لماذا؟ اسمعوا ماذا قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري في كتابه المرقات من شرح المشكات في المجلد الثالث، اسمعوا ماذا قال: وحمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها كفر بالإجماع. كفر بالإجماع، هذا الفقيه الحنفي ملا علي القاري، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. لأن الذي يقول لا نؤول كل الآيات المتشابهات على ظاهرها يقع في التناقض والتعارض والتشبيه والتجسيم، والله ذم الذين فعلوا ذلك فقال في ذمهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية على التفصيل الإجمالي أو على التفصيل أو على التأويل التفصيلي، أما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية على التأويل الإجمالي أو على التأويل التفصيلي، يعني عند هؤلاء وهؤلاء من أهل السنة يوجد شيء اسمه التأويل. اسمعوا وانتبهوا معي، هؤلاء المشبهة الذين يقولون لا نؤول كل آيات وأحاديث الصفات على الظاهر بلا تأويل، كيف نرد عليهم؟ كيف تردون عليهم؟ احفظوا وانتبهوا. إن قالوا لكم: قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي الله بزعمهم، يقولون هو بذاته في السماء، وكلمة بذاته في السماء لا وجود لها لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع. انتبهوا، كلمة في السماء بذاته لا وجود لها لا في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع. كلمة بذاته في السماء هذا من ضلالاتهم وهذا من كفرياتهم، لأنهم لما قالوا بذاته في السماء جعلوه مظروفا، جعلوه محصورا، جعلوه محاطا، جعلوه مخلوقا، جعلوه محتاجا، جعلوه عاجزا. وانتبه، من قال لك هو بذاته في السماء، وأحيانا ماذا يقولون بدل كلمة بذاته؟ يقولون حقيقة، أو يقولون على ظاهرها بلا تأويل. ماذا تقول لهم؟ قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السماء تفنى وتلف وتزول، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهل يزعمون أن السماء تلف على الله؟ وهل يزعمون أن السماء تتصدع وتتشقق فتنهار وتقع برب العالمين؟ حاشا لله، تنزه الله، تقدس الله. وإن قالوا بذاته في السماء، وإن قالوا على الحقيقة في السماء، قل لهم: قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فبهذا زعمتم أن الله يكون عبدا لنفسه، وهذا من أشنع الكفر. وإن قالوا بذاته وحقيقة في السماء، فقل: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. فإذا جعلتم الماء عبيلا لرب العالمين، جعلتم الماء الذي أنزله الله من السماء مساويا لله، عبيلا له، أو نزل عليه قبل أن ينزل إلى الفضاء والأرض، وهذا كله مستحيل. إذا ما الذي سبب التأويل؟ التأويل ما هو؟ اسمع إلى قول إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني، أين؟ في كتابه الشامل في أصول الدين، غير كتاب الشامل الذي في الفقه الشافعي لابن الصباغ، هذا الشامل في أصول الدين، لمن؟ لإمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني. في المجلد الأول، في المجلد الأول ماذا يقول؟ أأمنتم من في السماء، أي الملائكة، وقيل جبريل. وكذلك قال المفسر الرازي في تفسيره الكبير. إذن أأمنتم من في السماء، أي الملائكة، أي جبريل، وليس الله كما زعمت المشبهة المجسمة أتباع ابن تيمية. ثم هنا انتبه معي، لو قالوا إن الله بذاته في السماء وحقيقة في السماء، فيقال لهم: قبل أن يخلق السماء أين كان بزعمكم وبقولكم هذا؟ يعني بقولهم حقيقة في السماء وبقولهم بذاته في السماء، يلزمهم، انتبهوا معي، يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا بأزلية السماء لأن الله أزلي، وهذا إشراك، أو أن يقولوا بحدوث الله لأن السماء حادثة، وهذا كفر وضلال. إذن ما الذي يلزم؟ قول أهل السنة. ما هو التأويل؟ الإجمالي أو التفصيلي؟ ماذا قال الحافظ البيهقي؟ اسمعوا، أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ البيهقي رضي الله عنه يقول في كتابه الاعتقاد والهداية، قال الليث بن سعد ومالك والأوزاعي، يذكر عددا من أئمة السلف، اسمع ماذا قال: قالوا في أخبار الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. انتبهوا، هذه اللفظة المختصرة بلا كيف تأويل، قولهم بلا كيف هذا تأويل. لماذا؟ لأنهم عندما قالوا بلا كيف صرفوا النص عن ظاهره، أي ليس على الظاهر الذي يوهمه اللفظ، بل المعنى شيء آخر غير ما يوهمه ظاهر اللفظ. وإلا فلو كان المعنى المراد من ظاهر اللفظ الحقيقة، فهذا يكذب ليس كمثله شيء. ما معنى إذن ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء أصرح نص في التنزيه في القرآن، فيها التنزيه الكلي. فهذه الآية ليس كمثله شيء تأكيد لأن الآيات المتشابهات ليس المراد منها ما أوهمه ظاهرها، بل لنوفق بينها بين ماذا وماذا؟ الآيات المتشابهات والآيات المحكمات، لنوفق بينها لا بد من أن ترد الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهات إلى الآية المحكمة ليس كمثله شيء، التي هي أصرح آية في القرآن في التنزيه. ومن غيظ المجسمة من هذه الآية قالوا عنها متشابهة. انظروا إلى سخافة العقول، عقول سخيفة، قلوب معكوسة، وأفهام منكوسة. قالوا آية متشابهة ليس كمثله شيء، قالوا آية متشابهة. وهذا في كتاب ابن تيمية المسمى بيان تلبيس الجهمية، في 4 مواضع يقول عنها آية متشابهة. أعوذ بالله، هذا تكذيب لكل علماء أهل السنة والجماعة. ومن شدة غيظهم من هذه الآية قال بعض خطبائهم في بيروت والعياذ بالله، 3 شهدوا عندي سمعتهم وهم سمعوا من لفظه، قال ليت، يعني يا ليت يتمنى، قال ليت ليس كمثله شيء لم تكن في القرآن. لا يحبونها لأنها تفضحهم، لأنها تكذبهم. قالوا ليت ليس كمثله شيء لم تكن في القرآن. 3 شهدوا عليه سمعت منهم وهم سمعوا من لفظه، 1 من آل عواد، والثاني من آل الأطير، والثالث من آل المصري، شهدوا عليه أنه قال هذه الكلمة وهو من خطبائهم في بيروت. فإذا هذا الذي يقول عن التأويل تعطيل كفر الصحابة. ابن عباس أول قال في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، يعني إلا سلطان رب العالمين. الله له سلطان يتصرف في الكون والعالم كما يريد، وسلطان الله لا يفنى ولا يزول. الله له تصرف، له فعل، وفعله أزلي أبدي. الإمام البخاري أول كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، وهذا في صحيح البخاري في تفسير سورة القصص في كتاب التفسير في البخاري. أما ابن عباس أول قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال بقوة. ابن عباس ترجمان القرآن بأيد، قال بقوة، وهذا موافق لسياق الآية. في سياق الآية ماذا فيها؟ وإنا لموسعون، يعني قادرون. ابن عباس يقول بأيد بقوة، موسعون قادرون. الله يخبرنا أنه خلق السماء بقوته، أي بقدرته، ذو القوة المتين. القوة هي القدرة. هذا تأويل من ابن عباس، وتأويل من البخاري، وتأويل من أحمد ابن حنبل، وهذا مجاهد ابن جبر. من مجاهد ابن جبر؟ تابعي تلميذ ابن عباس. أول قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، قبلة الله. هذا تأويل صرف للنص عن ظاهره. إذن انتبهوا معي، الذي يقول التأويل تعطيل كفر أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم اسمع وانتبه معي إلى ما قاله، اسمع وانتبه معي إلى ما قاله الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. صونوا، ما معنى صونوا؟ احفظوا. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. الله أكبر. الإمام الرفاعي كما قال عنه الإمام عبد الكريم الرافعي، عبد الكريم الرافعي محرر المذهب الشافعي، ماذا يقول عبد الكريم الرافعي عن الإمام الرفاعي؟ يسمعوا أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه. الإمام الرفاعي من 800 سنة ماذا يقول؟ إن التمسك بظاهر الآيات والأحاديث المتشابهة موصل إلى الكفر. هذا كلام الرفاعي في كتابه الحكم، له كتاب اسمه الحكم موجود فيه هذه العبارة: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. ما معنى فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي موصل إلى الكفر، موقع في الكفر. وبهذا انجرت المشبهة المجثمة إلى الكفر والتشبيه والتجسيم، انزلقوا إلى الكفر لأنهم حملوا الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها. وهنا فائدة، انتبهوا معي جيدا، فتبين معنا أن التأويل التفصيلي أو الإجمالي هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أليس هكذا؟ وذكرنا عددا ممن أول تأويلا تفصيليا: ابن عباس، تلميذه مجاهد، الإمام البخاري، وأحمد بن حنبل، وغيرهم كثير. وهنا الآن انتبه معي، ورددنا بالآيات المتشابهات عليهم لنبين أن معناها موافق لمعنى ليس كمثله شيء، أما على طريقتهم فيصير تضارب وتعارض في القرآن. أأمنتم من في السماء؟ قلنا أي الملائكة، أي جبريل، كما قال إمام الحرمين والرازي في التفسير. فإن أصروا على حمل الآية على ظاهرها، تذكر لهم الآيات التي ذكرناها. أي آيات؟ وانشقت السماء. أي آيات؟ يوم نطوي السماء. أي آيات؟ وأنزلنا من السماء ماء. ويوجد غير هذه الآيات: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وآيات: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. إذن على زعمهم الله يموت ويلف وتفنى وتقع به السماء وينزل عليه الماء، وجعلوه والماء عديلان، وجعلوه يصعق في جملة الذين يصعقون. ماذا يفعلون مع هذه الآيات؟ يلزمهم التأويل، لا بد من التأويل. فإن قالوا لا نؤول، قلنا لهم: على زعمكم جعلتم الله يموت في جملة الذين يموتون. فإن قالوا كيف؟ قلنا: قال الله تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي أي تعلم ما في سري يا رب، ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في غيبك يا الله. لكن ظاهر الآية بزعم المشبهة أثبتت لله النفس، أليس هكذا؟ والله يقول: كل نفس ذائقة الموت. انتهى. بماذا تناظرونهم؟ بماذا تناقشونهم؟ إن قالوا على الظاهر، قلنا: قال الله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا. فهل تزعمون أن السفينة وما فيها من بشر وبهائم كانت تجري في ذات الله؟ أي كفر هذا؟ إذن تجري بأعيننا أي بحفظنا لها، بعنايتنا لها. هذا هو التأويل الذي يصرف عن الوقوع في التشبيه والتجسيم. إما أن تقول لها معنى يليق بالله: ليس جسما، ليس كيفا، ليس شكلا، ليس صورة، الله منزه عن كل معاني المخلوقين، موجود بلا جهة ولا مكان، لا شبيه له ولا نظير، والآية لها معنى يليق بالله. إلى هنا صحيح، ما فيه ضرر. أو أن تؤول تأويلا تفصيليا، وهذا للعلماء، انتبهوا، ليس للعامة. نحن العامة نتبع ما قال الأئمة، نحن العامة لا نتكلم في الدين بآرائنا، إنما نتبع ولا نبتدع، نتبع ولا نبتدع. أما هم ابتدعوا دينا جديدا. المشبهة المجثمة ابتدعوا دينا جديدا. قال المؤلف رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هنا عند قول المؤلف فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، أي إلا من سلم الأمر كله لله تعالى فيما لا يمكنه إدراكه. إذ التسليم، انتبهوا لهذه العبارة، إذ التسليم لله تعالى أن يرد علم ما اشتبه علينا، أو أن يرد الشخص، أو أن نرد، أو أن يرد علم ما اشتبه علينا أو عليك أو على الناس إلى عالمه وهو الله تعالى. فالله هو العالم، فالله تعالى هو العالم الذي لا تخفى عليه خافية، هو عالم الغيب والشهادة. حتى العلماء تخفى عليهم مسائل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء، قال في شيء لا أدري، قال في شيء لا أدري. أبو بكر الصديق كما روى السيوطي: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هذا أبو بكر، هذا أبو بكر سيد أولياء البشر، سيد أولياء البشر رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف: يعني أن السلامة في التسليم لله ولرسوله، أي اعتقادي أن ما جاء في الشرع من أمور الدين فهو على حسب ما أراد الله تعالى ورسوله، ليس مبنيا على التوهم والتصور المعتمد على الرأي أو على ما جرت به العادة بين المخلوقات. فالمعتزلة رجعوا إلى الرأي الذي هم اتخذوه أصلا. هذا من ضلالات المعتزلة، أن العقل عندهم هو الأصل. أما عند أهل السنة والجماعة العقل شاهد لصحة ما جاء به الشرع. لاحظوا الفرق، المعتزلة يقولون إن العقل هو الأصل، وهذا من ضلالاتهم. أما الصواب ما قالته أهل السنة، ما هو؟ العقل شاهد لصحة ما جاء به الشرع. إذن المعتزلة رجعوا إلى الوهم، رجعوا إلى الوهم لأنهم اعتمدوا على تفكيرهم وآرائهم. والمشبهة رجعوا إلى ما ألفوه من المخلوقات. انتبه، المشبهة رجعت إلى أي شيء؟ إلى ما هو مألوف بين المخلوقات، وفتنهم أنهم قاسوا الله على الخلق، فقالوا: كما أنه لا يرى الشيء إلا في جهة من الرائي، فالله يرى في جهة. هذا كلام مين؟ المشبهة. وكلا المذهبين باطل، مذهب المعتزلة باطل ومذهب المشبهة باطل. فما قالته المشبهة من أن الرائي كما أنه في جهة يكون الله في جهة مقابل الرائي، هذا باطل، وهذا تصور وتوهم فاسد. لماذا؟ لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. أنا إذا كنت أحادثك يكون بيني وبينك مقابلة، وأنا وأنت نرى الشيء بمسافة ومقابلة، أما الله فلا يقاس على المخلوق. المؤمنون يكونون في الجنة، انتبهوا، والله ليس متحيزا في الجنة، ليس في هواء الجنة، وليس فيها، وليس مخالطا لأهلها، ولا في هوائها، ولا في جوها، ولا في جهة أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، إنما كما عرفه المؤمنون في الدنيا ليس كمثله شيء، يرونه في الآخرة وهم هم في الجنة وهو موجود بلا مكان، وهو موجود بلا مكان. الله تعالى أليس قال وجوه يومئذ ناظرة مشرقة فرحة مسرورة؟ أكمل الآية إلى ربها، أي ترى الله بلا كيف ولا مكان. تحيتهم يوم يلقونه سلام. والرسول يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، معناه أن الرؤية ثابتة في القرآن والحديث والإجماع. لذلك انتبهوا جيدا، أهل الجنة هم يكونون في جهة، الرائي يكون في جهة، أما الله لا يكون في جهة ولا في مقابلة ولا بمسافة ولا باتصال شعاع بين الرائي وبينه سبحانه، بل يرونه بلا جهة ولا كيف ولا مكان ولا مقابلة ولا هيئة، كما عرفوه في الدنيا ليس كمثله شيء. وقوله عالمه، المراد بذلك أن الذي اشتبه عليه فهم شيء من الأمور المتعلقة بالآخرة وغيرها يرجع به، يعني بهذا الشيء الذي اشتبه عليه، إلى أهل العلم الراسخين. مثل من؟ نعم، مثل ابن عباس، لأنه قال أنا من الراسخين في العلم، كما روى البيهقي والسيوطي عنه ذلك. فإما أن يستفيد منهم السائل التأويل التفصيلي أو التأويل الإجمالي، وهو أن يعتقد الإنسان أن ما يضاف إلى الله من الصفات هي منزهة عن الهيئة والشكل وآثار الحدوث. يعني هذا الإنسان الذي اشتبه عليه أمر، عندما يرجع إلى أهل العلم والتقى والنقى والصدق والورع الذين لا يفتون بغير علم، بماذا يستفيد هذا السائل الذي يرجع إلى أهل العلم؟ هذا الذي اشتبه عليه شيء بماذا يستفيد؟ إما بالتأويل التفصيلي فيشرحون له ويوضحون ويبينون، أو يعطونه التأويل الإجمالي، وفي الحالين ماذا يكون؟ ثابتا على التنزيه. في الحالين ثابتا على التنزيه، ويؤكدون عليه أن كل ما كان مضافا إلى الله تعالى في القرآن أو الحديث من الصفات فليس بمعنى الجوارح وليس بمعنى الآلات وليس بمعنى التركيب وليس بمعنى الأعضاء وليس بمعنى الجسمية أو الحجمية. انتبه معي، فهذا من صفات المخلوقين من معاني الحدوث، وأول أول أول معاني الحدوث التغير. معاني الحدوث كثيرة، أول معاني الحدوث التغير. إذن كل هذا مستحيل على الله، الهيئة والشكل والصورة والكيفية والكمية والقعود والجلوس والتغير والتطور والتبدل والحركة والسكون والاتصال والانفصال والانزعاج واللذة والتألم والانبساط، كل هذا من معاني المحدثين، كل هذا من صفات المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الشرح: التسليم هو الرضا بما جاء عن الله، التسليم هو الرضا بما جاء عن الله تعالى، وأما الاستسلام فهو الانقياد للشرع. الاستسلام ما هو؟ الانقياد للشرع. قلت عبارة ومهم أن نقف عندها: نتبع ولا نبتدع، احفظوها، ولا سيما في مسائل العقيدة ولا سيما في مسائل التوحيد والتنزيه. نتبع ولا نبتدع. انظروا إلى المشبهة المجسمة، حيث إنهم ابتدعوا فوقعوا في التشبيه والتجسيم والتعارض حتى فيما بينهم، حتى فيما بينهم هم يتناقضون، حتى فيما بينهم. لذلك نحن أهل السنة والجماعة، الله وفقنا للتسليم لله عز وجل، ووفقنا لفهم الدليل، والاستسلام هو الانقياد للشرع، أي قبول ما جاء فيه من العقائد والأحكام. فلا يصح الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. اسمعوا هذه العبارة: من سلم لله سلم، من سلم لله سلم، ما سلم في دينه إلا من سلم لربه باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. هؤلاء ما سلموا، هؤلاء كيفوا وشبهوا وجسموا وكذبوا، فلم يسلموا لخالقهم، لم يسلموا لربهم. إذن عليك بالتسليم لله، ما سلم في دينه ودنياه إلا من سلم لله، ما سلم في دينه ودنياه إلا من سلم لله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا كلام الطحاوي رحمه الله. الشرح معناه أن من طلب أن يعلم ما منع عنه علمه ولم يقنع بتسليمه إلى عالمه، حجبه مطلوبه عن خالص التوحيد. حجبه يعني منعه، صده ورده عن خالص التوحيد، فيكون مضطربا مؤمنا ببعض وكافرا ببعض. انتبهوا هنا لقول المؤلف: ما معنى مؤمنا ببعض؟ هنا المعنى اللغوي يعني مصدقا، ليس المعنى الاصطلاحي، لأن الإيمان إذا نقص عن حده لا يكون إيمانا. الإيمان إذا دخله الشك صار كفرا، لا يبقى إيمانا. الله ماذا قال في القرآن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لأن الارتياب إذا دخل على الإيمان أبطله، لا يبقى الإنسان مؤمنا، لا يبقى مسلما. إنما ما مراد الشيخ رحمه الله بقوله مؤمنا ببعض يعني مصدقا، من حيث اللغة هذا بمعنى أنه يصدق ببعض الأمور. إذن يقول: فيكون مضطربا مؤمنا يعني مصدقا ببعض وكافرا ببعض، لا كالكافر المعلن كفره ولا كالمؤمن الذي صدق في الإيمان وآمن عن حقيقة. هذا الذي يبقى شاكا موسوسا تائها مضطربا في أمور العقيدة، هذا حاله وهذا شأنه، يكون من الهالكين، يكون من الهالكين. فإياكم وأن تلتفتوا إلى وساوس الشيطان، وإياكم وأن تسترسلوا مع الخواطر الشيطانية. ماذا تقولون؟ كما قال الشافعي رضي الله عنه، ماذا قال الشافعي؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إذن انتبه، قال جنون المصري ثوبان بن إبراهيم رضي الله عنه ماذا قال؟ مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه قاعدة مهمة تطرد عنك وساوس شياطين الإنس، وتبعد عنك شياطين الجن المشبهة، وتبعد عنك شياطين الإنس المجسمة. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. أعيدوها جماعة، قولوا: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذه قاعدة قالها كل أئمة أهل السنة والجماعة، منهم ذنون المصري، ومنهم الشافعي، ومنهم أحمد بن حنبل، ومنهم الرفاعي، ومنهم الرواس. كثير من أئمة أهل السنة نصوا عليها، ومن لم ينص عليها فهي منهاجه وعقيدته، وهذه عقيدة المسلم، هذه عقيدة المسلم. وهنا انتبهوا معي، إذا أردتم أن تشرحوا هذه العبارة للناس، لأنها في المؤلفات وفي كتب العلماء تروى بلفظ آخر، ما هو؟ مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هنا انتبه معي، من المهم إذا أردت أن تشرحها للمبتدئ أو للصغار أن تبين لهم ما معنى بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، وليس معنى بخلاف ذلك أي عكس ذلك. يعني ليس إذا خطر في بالك أنه حجم صغير فيكون حجما كبيرا، لا، ليس معناه إذا خطر في بالك اللون الأبيض فيكون هو لون أسود، لا، تنزه الله وتقدس الله. فمعنى بخلاف ذلك يعني لا يشبه ذلك، واضح؟ هذا معنى العبارة. الآن لو أردت أنا وأنتم أن نضع عشرات بل مئات العبارات: الله لا يشبه الشمس، الله لا يشبه القمر، الله لا يشبه الضوء، الله لا يشبه الظلام، الله لا يشبه الريح، الله لا يشبه الروح، الله لا يسكن في السماء، الله لا يجلس على العرش، الله لا يشبه البشر، الله لا يشبه الجن، الله لا يشبه النجوم، الله لا يشبه الأشجار. كم نعد؟ تبقى مخلوقات كثيرة. قاعدة تغنيك عن كل هذا العدد: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. فهمناها؟ هذا معناها، هذا معناها. إذن الله لا شبيه له بالمرة، ولا يتصور في البال، ولا يشبه الأنام، لأنه قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى. يا سلام، ما معنى هذه الآية؟ تقرؤوها، تسمعوها، بس شو معناتها؟ ما هو تفسيرها؟ ما هو معناها؟ اسمع إلى تفسير أقوى الصحابة في قراءة القرآن، فسرها، بين معناها. من هو؟ أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: أقرأكم أبي، يعني أقواكم في قراءة القرآن. اسمعوا ماذا قال فيها: وأن إلى ربك المنتهى، أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. هذا تفسير أبي بن كعب الصحابي. طيب بعبارة أخرى، وأن إلى ربك المنتهى أي الذي لا تصل إليه الظنون والخيالات والأفهام والأفكار، لا تصل إليه، وأن إلى ربك المنتهى ينتهي دونه فكر من تفكر، أي أن الأفكار والأوهام لا تصل إلى الله، مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك، فالله لا يشبه ذلك. لذلك يا إخواني ينبغي أن ننتبه إذا أردتم أن تذكروا هذه العبارة لبعض الأطفال، لبعض الصغار، للمبتدئين، اشرحوا ما معنى بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، وليس معناه إذا خطر على باله شيء فالله يكون بعكسه، حاشا لله، تنزه الله. فهذا القول الصريح الصحيح من أبي يوضح معنى الآية، أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. أين هذا؟ من رواه؟ رواه أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في كتابه الإرشاد، في كتابه شرح الإرشاد، الإرشاد لإمام الحرمين، شرح الإرشاد لأبي منصور، للشيخ المحدث العالم أبو القاسم الأنصاري، هو الذي روى هذا عن أبي بن كعب. هو روى عن أبي رضي الله عنه أنه قال أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. واسمعوا وانتبهوا معي، هذه الآية في قول الله عز وجل أي الذي في تفسيرها يعني الذي ينتهي دونه فكر من تفكر، هذا حصن للإنسان من وساوس الشيطان. أما إن استرسلت مع الوساوس وإن استرسلت مع الخواطر وإن مشيت مع ما يوسوس به الشيطان تهلك وتزيغ وتضل، فإياك وأن تسترسل مع الوسواس. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال أكرهتموه؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان. يعني هذه الخواطر كانت تأتي للصحابة لكن ما مشوا معها ولا استرسلوا فيها بل كرهوها. وأنت أيها المسلم مهما اشتدت عليك الخواطر ومهما عظم عليك الوسواس إياك وأن تمشي معه، وإياك وأن تسترسل في هذه الخواطر، بل قل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. واضح؟ أما الذي يمشي مع الوسواس يهلك نفسه. قال المؤلف رحمه الله لأن الإيمان لا يكون مقبولا إلا بالإيمان التام الذي ليس فيه تجزئة. هذا اللي شرحته وبينته، أن الإيمان إذا دخل عليه الشك أفسده وأبطله ولا يكون إيمانا. إذن أعيد لكم هذه العبارة وانتبهوا لها فإنها مفيدة جدا. لأن الإيمان لا يكون مقبولا إلا بالإيمان التام الذي ليس فيه تجزئة من حيث التصديق، أما أن يصدق ببعض ما جاء به الرسول ويكذب ببعض فلا يكون مؤمنا مقبولا، إنما ذلك إيمان جزئي من حيث اللغة، تصديق ببعض الأشياء يعني. واضح؟ لكن لا تقولون ولا نقول ولا أقول ولا تقل إنه مؤمن عند الإطلاق هكذا، إنما ذاك على المعنى اللغوي أي أنه صدق ببعض الأمور. واضح؟ أما من حيث الإيمان والاصطلاح فالمؤمن إذا شك في صحة الإسلام أو شك في وجود الخالق والعياذ بالله أو شك في صدق محمد أو شك في التنزيه فلا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما، بل يكون مكذبا لله وللقرآن. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. الشرح: أنه من اعتبر الرؤية على غير الوجه المشروح المتقدم ذكره الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة فهو غير مصدق به، كما مر، يعني لا يكون مصدقا بمعنى الرؤية على المعنى الصحيح عند أهل السنة. الذي ينكر الرؤية أو يتأول بوهم أو يتكلم برأيه كما فعلت المعتزلة أو كما فعلت المشبهة، فهؤلاء ضالون في هذه المسألة، زائغون عن الحق. إذن فالذي فعلته المشبهة خلاف منهج الأنبياء، لأنهم وصلوا إلى التشبيه والتجسيم، وأما ما عليه أهل السنة والجماعة فكما شرحنا وبينا من أن الرؤية لا يلزم منها إثبات المكان لله ولا نسبة الجسمية إلى الله، بل اعتقاد أهل الحق الله ليس جسما، ليس صورة، ليس هيئة، ويراه أهل الجنة بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة. إذن الأمر ليس كما فعلت المشبهة، فالمشبهة ظاهرا يقولون آمنا بالرؤية، أما في الحقيقة فلم يؤمنوا. وأما المعتزلة فقد نفوا نفيا صريحا، فقد نفوا نفيا صريحا، حيث إنهم قالوا لا يرى، وهم يفسرون قوله تعالى إلى ربها ناظرة، يقولون على زعمهم نعمة ربها ناظرة أي منتظرة. هذا تأويل بعيد غير صحيح أصلا، من حيث التأويل ليس تأويلا صحيحا وليس تأويلا معتبرا. وأما الحديث فيزعمون أنه غير ثابت، فالمعتزلة والمشبهة على طرفي نقيض. المشبهة أثبتوا ذلك مع التشبيه والتجسيم، وهذا كفر، والمعتزلة نفوا الرؤية لأنهم قالوا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الله جسما وإثبات المكان له، وكذبوا. ليس الأمر كما زعموا، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وكما أنه موجود فصح أن يرى. وانتبهوا هنا معي مسألة مهمة: أليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله متكلم بكلام أزلي أددي، ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ليس مبتدأ ولا مختتم، بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف؟ أليس هذا من عقيدة أهل السنة؟ أليس موسى عليه السلام سمع كلام الله الذاتي؟ فلم يسمعه حرفا وصوتا، سمعه لا ككلام المخلوقين. وهكذا الرؤيا يرى الله تعالى لا كما يرى المخلوق. فهمناها؟ فهمناها؟ كما أن موسى سمع الكلام الذاتي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، كذلك الرؤيا الله يرى لا كما يرى المخلوق، فيرى لا بجهة ولا بمكان، لا بكيف ولا هيئة ولا شكل ولا صورة. فهمناها؟ هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال أبو بكر الصقلي المالكي في رسالته، اسمعوا ماذا قال: من اعتقد أن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة فهو كافر بإجماع الأمة، فهو كافر بإجماع الأمة. إذن كلام الله ليس ككلام المخلوقين. وهكذا يرى الله في الآخرة ليس في الدنيا، في الدنيا لا نراه. الرسول قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنما يراه أهل الجنة وهم فيها، والله ليس حالا فيها بلا جهة ولا مقابلة. ولا مسافة ولا هيئة ولا شكل ولا صورة ولا حجم يرى ليس كمثله شيء كما عرفوه في الدنيا. وهنا اسمعوا وانتبهوا تأويل المعتزلة كيف يرد؟ أليسوا أول ناظرة بمعنى منتظرة بمعنى تنتظر نعمة ربها؟ هذا تأويل المعتزلة. كيف يرد هذا التأويل؟ تأويل باطل غير مقبول. لكن كيف يرد؟ بكلمة خفيفة: الانتظار يصحبه التحسر، والجنة دار لذة وليست دار تحسر. الجنة ليس فيها انتظار وتحسر وتألم للحصول على الشيء، بل يحصلون على ما يخطر في بالهم من اللذات والنعيم في تلك اللحظة. أما إن انتظروا ليحصلوا على النعيم فيتحسروا، هل هذا يليق بأهل الجنة أن يكونوا في حسرة؟ شو؟ هل أهل الجنة يتحسرون؟ لا، أهل الجنة لا يتحسرون. إذن الانتظار يعقبه ويكون معه ويصحبه التحسر، وأهل الجنة لا يكونون في حسرة، إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: يرون ربهم. ابن عباس قال: يرون ربهم. وهنا قال المؤلف: قوله دار السلام اسم للجنة، وهي جميع طبقاتها يشمله هذا الاسم. يعني وإن كانت الجنة درجات طبقات، كل هذه الطبقات يشملها هذا الاسم دار السلام. لماذا سميت بدار السلام؟ لأنها دار الأمان، لأنها دار الأمان، كل ما فيها لذة وفرح وسعادة وسرور واطمئنان، لأن فيها السلامة من كل آفة من كل نكد من كل ما يزعج. أما المعتزلة فقد خالفوا أهل السنة، حيث إنهم نفوا الرؤيا لله في الآخرة. بدعتهم هذه لا تكفرهم. اسمعوا وانتبهوا، المعتزلة عندهم بدع كثيرة عقائدية. بعض العلماء قال بدعتهم هذه إنكار الرؤيا، بعض أهل السنة قال لا يكفرون بهذه البدعة. لماذا؟ لأنهم تأولوا فأخطأوا، يعني ما تعمدوا أن يكذبوا الآيات، ولا تعمدوا أن يكذبوا الأحاديث، ولا تعمدوا أن يكذبوا الإجماع. هم ما اعتقدوا أن الرسول أثبت ذلك، فلأنهم تأولوا فأخطأوا في هذه المسألة، وهم ينفون عن الله الشبه والمثل والمكان في هذه المسألة، في هذه المسألة قال بعض أهل السنة لا يكفرون، لكنهم يفسقون ويبدعون. لكن في بعض البدع الأخرى يكفرون عند كل أهل السنة. مثل أي بدع؟ كقولهم إن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية وليس الله يخلقها. بهذا أثبتوا لله الشركاء أم لا؟ بلى. بهذا كذبوا القرآن أم لا؟ بلى. بقولهم الله ليس متصفا بالعلم ولا بالحياة ولا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالكلام، نفوا الصفات عن الله، هذا تعطيل، هذا نوع من أنواع التعطيل. المعطلة منهم من عطلوا أنكروا الذات نفوا وجود الله، والمعطلة منهم من نفوا الصفات. فالمعتزلة معطلة في الصفات، المعتزلة معطلة في الصفات. وانتبه معي، هؤلاء بقولهم إن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية، إذا قال لك قائل اعتمادا على قول من نكفرهم، أولا كذبوا الله وكذبوا الرسول وكذبوا الإجماع، أما على قول من فالإجماع الذي نقله أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، وهذا الكتاب انتبهوا معي غير أصول الدين. أبو منصور له كتاب اسمه أصول الدين، وغير الفرق بين الفرق، له كتاب آخر اسمه الفرق بين الفرق، غير هذا وهذا. أين؟ في تفسير الأسماء والصفات. هذا الكتاب وهذا غير الأسماء والصفات الذي للبيهقي. البيهقي عنده كتاب اسمه الأسماء والصفات، هذا للبيهقي، ليس هذا نريد. أبو منصور البغدادي، عبد القاهر ابن طاهر التميمي له كتاب اسمه تفسير الأسماء والصفات، وهو مخطوط وموجود عندنا نسخة منه. ماذا قال عنه شيخنا عن هذا الكتاب؟ اسمعوا، هو أجمع كتاب ألف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فأبو منصور البغدادي في تفسير الأسماء والصفات وفي أصول الدين نقل الإجماع على تكفير المعتزلة، نقل الإجماع على تكفير المعتزلة. وأيضا ماذا قال الرسول؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام. قال لا نصيب لهما، يعني ليس من المسلمين، قال لا نصيب لهما في الإسلام: المرجئة والقدرية. القدرية هم المعتزلة. وهذا الحديث احتج به أبو حنيفة ورواه البيهقي. البيهقي روى هذا الحديث. إذن الرسول يكفرهم لما يزعمون، يعتقدون أن الإنسان يكون شريكا لله، هل يتوقف عاقل في تكفيرهم بهذا؟ عاقل لا يتوقف. واسمع بعد كلام الرسول إلى قول ابن عباس، ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ ماذا قال؟ كلام القدرية كفر. كلام القدرية المعتزلة هم القدرية. وماذا قال سيدنا علي على منبر الكوفة؟ لماذا على منبر الكوفة؟ هو أين بويع له بالخلافة؟ في المدينة، لكن بعد ذلك ذهب إلى الكوفة واستقر فيها. على منبر الكوفة قال: ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في هذا الموضع ليس منا ليس من المسلمين. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب مدينة العلم رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، يقول كلام القدرية كفر. من أيضا؟ الحسن البصري. ومن؟ الأوزاعي. لاحظوا أحاديث وأقوال الصحابة والسلف. ماذا قال الحسن البصري والأوزاعي؟ من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو كافر، من كذب بالقدر فهو كافر. هذا قول العلماء في القدرية، أحاديث والصحابة ومن بعدهم إلى يومنا إجماع. مع هذا يأتي بعض الحمقى فيقول إن الصواب عدم تكفير المعتزلة. أي صواب هذا بزعمك؟ يثبتون لله شركاء لا يحصون، يقولون الله عاجز، الله ضعيف، الله مغلوب، الله مقهور، ويقولون لا يتصف بالحياة والقدرة. وتقول الصواب عدم تكفير المعتزلة؟ في بعض الكتب هكذا يقولون، بعض الجهال هكذا يقولون، بعض المتأخرين هكذا يقولون. وأين كلام هؤلاء؟ هل يوزن أمام الأدلة التي ذكرناها؟ هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين، منهج العلماء، التحقق في الأدلة ومعرفة مراتب الأمور، ليس التكلم بالوهم والظنون. لذلك في مسألة إنكار المعتزلة لصفات الله تعالى وقول المعتزلة إن الإنسان يخلق أعماله الاختيارية وليس الله يخلقها، هذا لا يتوقف في تكفيرهم، بل الإجماع على ذلك، كما بين من نسيتهم. طيب اسمعوا، هذا الإجماع نقله أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات وفي أصول الدين. وهنا فائدة مهمة، فائدة عظيمة النفع، وهي رمضان موسم لتعليم النفس الزهد وتهذيبها وتأديبها والخروج من علائق الدنيا وعدم الالتفات إلى شهوات النفس. رمضان فرصة للبذل والعطاء في سبيل الله، رمضان فرصة لخدمة الدين وإطعام الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحتاجين والمشردين والمضطرين والمنكوبين، رمضان فرصة لنخرج مما اعتدناه خلال السنة. فالمصروف الذي نصرفه على الطعام لنصرف معظمه لخدمة الدين، ولنقتصر على القليل منه للطعام. والطعام الذي تضعونه على المائدة للإفطار قبل أن تبدأوا بأكله انظروا قدر حاجتكم، أبقوها على المائدة والباقي اصرفوه للفقراء لا للمزابل. ومن فرص رمضان البذل والعطاء في سبيل الله لنصرة الدين. لذلك أعلنت جمعيتنا اليوم أن هذا اليوم من رمضان يوم التبرعات لمصالح الدين لمصالح المسلمين. فالرجاء من الجميع أن لا يبخلوا على أنفسهم، الرجاء من الجميع أن يتصدقوا لآخرتهم، الرجاء من الجميع أن يقدموا لقبورهم، لأن ما تقدمونه الآن إنما هذا الذي تدخرونه لقبوركم وهذا الذي تجمعونه للآخرة. أما ما نصرفه على الطعام والشراب واللباس هذا يذهب. لذلك ورد في الحديث أن صحابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى ختمها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. انتبه، أو تصدقت فأمضيت، يعني هذا الذي تقدمه للآخرة. فلا تبخلوا على أنفسكم، إنما تقدمون لأنفسكم، إنما تعملون لقبوركم، إنما تجمعون لآخرتكم. فالواحد لا ينبغي أن يبخل على نفسه، لا يبخل على قبره، لا يبخل على موقفه في يوم القيامة. لذلك يا إخواني، وأنتم تعرفون أن هذه الجمعية المباركة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إنما هي حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. تعرفون أن هذه الجمعية إنما أنشئت وقامت وأسست لنشر العقيدة وتأييد أهل السنة ومكافحة الكفريات والضلالات. لذلك لا تبخلوا عن دعمها وتأييدها، فهي جمعية الأولياء وهي جمعية شيخنا، جمعية شيخكم التي قال عنها، اسمعوا ماذا قال عنها، قال: هي حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. لذلك يا إخواني قدموا للآخرة، وهذا المال إنما تدفعونه لمصالح المسلمين، لا يذهب لجيب فلان أو لمصروف علان، بل أنتم تعرفون المشاريع تأخذ القليل وتبني الكثير، ترون القليل الذي تجمعه منكم بعد ذلك المؤسسات تحضرون لافتتاحها وتشاهدونها بأعينكم للمسلمين. مات شيخنا، مات شيخكم، ولا توجد مؤسسة باسمه بل للمسلمين. مات شيخنا ولا توجد مؤسسة بأسماء أولاده بل للمسلمين. هذا المال الذي تتبرعون به أنتم تعرفون أنه يذهب لمصالح المسلمين. وحيث لا يوجد عندكم ما يسمى بالعامية سمسرة وزويريب ومزيريب، تعرفون أنه يذهب لمصلحة الدين. لذلك بالقليل يظهر الكثير، بسبب الصدق والإخلاص والهمم العالية. غدا نكمل درسنا بإذن الله. هللوا وصلوا على رسول الله.